السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي وأهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الخامسة من برنامجكم تبياناً لكل شيء، مسابقة تبياناً لكل شيء. الإخوة الفائزون في مسابقة أمس مين عندنا؟ عبد الحميد أسماء. أسماء الفائزين مبارح، السؤال الأول أخت قطرة الندى، السؤال الثاني الأخ عمر صباح من الأردن، والسؤال الثالث أخ إسحاق صندوقة من الأردن. جميل. والسؤال الرابع أخت قطرة الندى وأخت إسراء محمود من الأردن. نعم. والسؤال الخامس الأخ سعيد محمد من لندن ومحمد جاب الله من مصر. جميل. طيب الحمد لله. الآن إخواني اليوم إن شاء الله، أنت طبعاً كنت طرحت مبارح موضوع أنه ممكن أنه صعب الأسئلة بعض الشيء بأن تكون الآيات من أي جزء من القرآن، فكان في اعتراض شديد بصراحة من وقت ما حكيت الكلام وفي التعليقات، لا خلينا في نفس الجزء عشان يعني نتعاون على تدبر هذه الآيات. فلذلك أعتقد اللي راح نعمله إن شاء الله أنه ستكون أكثر الأسئلة من جزء اليوم، لكن اسمحوا لي شيئا فشيئا نصير نضيف أسئلة من أجزاء أخرى. راح يكون اليوم عندنا 6 أسئلة من جزء اليوم وسؤال من الأجزاء الأخرى بإذن الله تعالى. السؤال الأول إخواني، السؤال الأول يقول: ترى من يفضل بعض المشركين أو الملحدين على المسلمين بدعوى أنهم أكثر إنسانية أو أفضل أخلاقا، أذكر آية تستدل بها على هؤلاء لتبين لهم أن الله شنع على من يفضل كافرا على مؤمن. وهي نص السؤال أمامكم في التعليقات. عمر ومنهم يتخذ أندادا من جزء اليوم يا إخواني، كمان الآية لا تحمل هذا المعنى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تحمل هذا المعنى، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تحمل هذا المعنى. أحد الأخوة والأخوات يقول اللي بيقول أسئلة الدكتور صعبة يدعي لطلاب الصيدلة اللي بكتب امتحاناتهم، يعني شمتوا طلابي فيه يا أخوان. الكثير من الأخوة يذكرون آيات تتعلق بعدم موالاة الكافرين، لكن إخواننا السؤال احنا وضعناه في التعليقات وهي كمان مرة الأخت مريم، الأخت مريم يعني احنا طيب ماشي، الأخت مريم إيش عبد الحميد؟ الأخت مريم نص الآية في خطأ في أولي. أخت مريم نفيف. الأخت مريم نفيف والأخت أمل دياب، لأنه الأخت أمل دياب برضو يعني في نفس الوقت تقريبا، الأخت مريم نفيف والأخت أمل دياب أجابتا السؤال، لكن يعني لأنه آيات إخواننا نحاول قدر الإمكان طبعا يكون النص صحيح، لا يراوي المعنى طبعا القرآن. الآية هي الآية 51 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب لاحظوا إخواننا مناسبة الآية، ذكر ابن جرير الطبري روايات كثيرة في مناسبتها، يعني احنا بنحب نقتصر دائما على الصحيح. في الحديث الذي صححه الألباني عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا، يعني أتى المشركون إلى كعب بن الأشرف فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة، انت شايف احنا بنعمل أعمال يعني خيرية، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا؟ ثم ذكروا صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام لا نرويه، كانوا وكانهم يتنقصون منه عليه الصلاة والسلام، يزعم أنه خير منا. فقال كعب بن الأشرف: أنتم خير منه، أنتم خير منه. فنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. وأنزلت عليه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم اليهود مثل كعب بن الأشرف، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هم إذن فضلوا الكفار على المؤمنين. في رواية عند الطبري، لكن هذه الرواية لم أجد لها تصحيحا أو تضعيفا، أن أبا سفيان قال لكعب بن الأشرف، وأنا يعني ذكرت هذه الرواية حتى تشوفوا يعني محل الشاهد منها. أبو سفيان قال: يا أبا سعد، إنكم قوم تقرؤون الكتاب، يخاطب كعب بن الأشرف، وتعلمون، ونحن قوم لا نعلم، فأخبرنا ديننا خير أم دين محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء ونسقي الحجيج الماء ونقري الضيف ونعمر بيت ربنا ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا، ومحمد يأمرنا أن نترك هذا ونتبعه. طبعا الكلام غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بترك الفضائل الأعمال الفاضلة. فقال كعب بن أشرف: دينكم خير من دين محمد. على كل، نحن لو تمسكنا بالرواية الأولى الصحيحة، لاحظوا يا إخواننا أن هذا الرجل الكتابي اليهودي وطائفة من اليهود قيل لهم: من خير، نحن أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم خير من هؤلاء الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني، طبعا يعني البعض سيطرح قضية أنه طب هل قامت الحجة على هذا الملحد الذي تتكلم عنه، أو هذا المشرك الذي تتكلم عنه؟ هل قامت عليه الحجة؟ هل بلغته الدعوة؟ بإذن الله سنتعرض لهذا لاحقا، الآن في شوية ضغط في الوقت، لكن بإذن الله سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل، لأنه مما وقع فيه ضلال كبير. طبعا إذا قامت الحجة على إنسان، وبرضه راح نناقش بمن تقوم الحجة وبماذا تقوم الحجة بإذن الله، لكن إذا قامت الحجة على الإنسان فلا يقال والله لعله لم يقتنع، إذا لم يقتنع هذه مشكلته، ولا يقال عنه حينئذ أنه إنساني ينصر قضايا المسلمين، عنده رحمة بالمسلمين، فهو خير من بعض المسلمين. المؤمن يا إخواني حتى لو كان فيه من خصال السوء ما فيه، وطبعا هذا لا نبرر له خصال السوء، بل نقول له: أنت أسأت وأذنبت وفسقت إن كنت تؤمن بالله وتوحد الله ومع ذلك تقوم بهذه الأفعال. لكن مع ذلك المؤمن توحيده نعم يجعله خيرا من خير الكافرين والمشركين والملحدين ومنكري الدين. طيب، إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول، وطولوا بالكم علينا بنص السؤال، بعدين سنضع النص إن شاء الله، يعني أقرأ في البداية بعدين أضع لكم النص في التعليقات. بعض الشباب والفتيات لا يلتزم بأمر الله عز وجل في التعامل مع الجنس الآخر، ويدخل في ذلك مسائل غض البصر مثلا والاختلاط غير المشروع دون حاجة. فإذا راجعته قال لك: يا أخي، أنا بشر من لحم ودم ونوازع، والفتنة شديدة كما ترى، الفتنة شديدة كما ترى. أنا إخواننا ترى كنت قد أجريت قبل حوالي يمكن 10 سنوات مع بعض الإخوة استبيانا في 3 مساجد، المسجد اللي كنت أخطب فيه ومسجدين آخرين، عن أسباب الوقوع في المعاصي. سبب عمل هذا الاستبيان أننا كنا نجلس، يعني أنا وبعض الإخوة، ونقول: يا جماعة، إيش اللي بصير في الناس؟ لماذا هناك بعد عن التزام أوامر الدين؟ هناك عدم طاعة لله سبحانه وتعالى؟ كانت الآراء تتراوح بشكل كبير. فمنا من يقول: هم متأثرون بالشبهات التي تبث على القنوات التنصيرية والإلحادية وحتى القنوات الرسمية في كثير من بلاد المسلمين. ومنا من يقول: لا، هي المسألة مش مسألة شبهات وإنما مسألة شهوات. منا من يقول: نقص القدوات الصالحة. منا من يقول: فراغ. وبالتالي حاولت أن أحصر أنا وبعض الإخوة 52، أعتقد كان حوالي 52 إلى 54 سببا من أسباب الوقوع في المخالفات لدين الله عز وجل. إنه ليش يا جماعة ما لم نعصي؟ لماذا لا نطيع الله عز وجل؟ وطالبنا من الناس إنه هي عندك 54 بند، اختر بندا أو أكثر مما تراه ألصق بحالتك، يعني أنك تحس أن هذا الذي يدفعك إلى عدم طاعة الله عز وجل وإلى مقارفة بعض المنكرات. لأن إخواني رجعلنا 769 نموذج، يعني حوالي 770 نموذج. طبعا نحن لا نقول أن هذه عينة ممثلة للمجتمع، لأنه نتكلم عن أهل المساجد، لكن يعني الدراسة أعطتنا بعض الدلالات المهمة. السبب رقم 1 والذي كان نسبة 54% من الاستبيانات، جاء بعده الرقم اللي بعده كان حوالي 35% فيما أذكر، لكن لاحظوا يعني السبب الأول وبجدارة يتصدر كل الأسباب كان النص الذي كتبناه، أنه ضغط الشهوات وحجم الفتن أكبر من قدرتي أنا كبشر من لحم ودم ونوازع. هذا الذي اختاره أكثر الناس، أكثر المصلين، إنه يعني أنت شايف حجم الشهوات والفتن وضغط المجتمع، وأنا في النهاية بشر من لحم ودم ونوازع، فيتوقع أن أقع في هذه المنكرات وهذه المعاصي. طبعا يعني كان الفكرة أنه نصوغ خطبا تعالج هذه المشاكل، وصولنا خطبة تعالج هذه المشكلة، إذا أحببتم الرجوع عليها فهي موجودة على الإنترنت بعنوان أسباب الوقوع أو نتائج استبيان أسباب الوقوع في المعاصي والفتن. الآن إخواننا السؤال تحديدا أذكر آية تبين في سياقها، يعني إذا نظرت إلى هذه الآية مع الآيات التي قبلها بالذات، أذكر آية تبين في سياقها أن الله تعالى ما شرع الذي شرع لنا من حدود في العلاقة بين الرجل والمرأة إلا وهو تعالى يعلم ما لدينا من نوازع، فحد هذه الحدود رحمة بنا حتى لا نقع في الآثار المدمرة للفوضى الأخلاقية. وسنضع لكم نص السؤال في التعليقات. يريد الله أي خلق. ما شاء الله ما شاء الله. والأخ والأخت أم رقية، في قبلهم كمان حدا؟ أخت أم رقية. ومين كمان؟ أخت إسراء محمود، يعني مع بعض تقريبا. اللي ذكرت قبل شيء برضو الأخت إسراء. الأخت إسراء ما شاء الله هذه يمكن ثالث إجابة يمكن. الأخت أم رقية والأخت إسراء محمود. نعم الأخت أم رقية، إذا حبيت خبرينا من وين يا أختي، لأنه الأخت إسراء أعتقد هي من الأردن صح؟ أخت أم رقية من مصر. من مصر ما شاء الله. والأخت إسراء محمود مش من الأردن؟ من الأردن. نعم. من الأردن ما شاء الله. طيب إذا الآية يا إخواننا هي الآية 28 من سورة النساء. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لاحظ بداية اسم السورة، سورة النساء هي سورة اليوم. وهذه الآية تأتي بعد آيات تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة وأحكام الزواج وما إلى ذلك. الآن الله عز وجل ختم الحديث عن هذا الموضوع بثلاث آيات جميلات عظيمات، وكل القرآن عظيم. تابعوا معي. يريد الله ليبين لكم، يعني لماذا الله عز وجل يعلمكم هذا كله؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إذن الله عز وجل لا يشرع لنا ما يشرع، ومن ذلك تحديد العلاقة وتنظيم العلاقة بين الجنسين، إلا عن علم وحكمة. ثم يقول عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خطوات تودي بكم في النهاية إلى الهلكة، إلى وديان سحيقة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أصلا الله سبحانه وتعالى ما شرع لك هذا الذي شرع إلا لأنه يعلم بضعفك ويعلم بنوازعك وشهواتك وتركيبتك الإنسانية الفطرية، ومع ذلك الله شرع لك هذا كله تخفيفا عليك. بالله عليكم، من يعني حياته أكثر انسجاما وأكثر طمأنينة وراحة؟ الذي يغض بصره وينظم علاقته في التعامل مع أخواته من المسلمات ومن غير المسلمات، أم الذي يعلق نفسه بما لا تناله ويعيش صراعا نفسيا ولا هو نال شيئا وفي النهاية إثم واضطراب نفسي؟ إذن يريد الله أن يخفف عنكم بهذه التشريعات وبغيرها. وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل ما شرع لك هذا إلا رحمة بك وتخفيفا عنك لأنه يعلم بضعفك. طبعا إخواني هنا نقطة مهمة جدا جدا. الخطاب الإسلامي يجب أن يكون شموليا، يعني ما بصير أنا أجي أدعو الناس بهذه الآيات وأعرض عن الآيات التي تمس مفاصل حياة الأمة. الآن نحن نعلم أن الشباب والفتيات في مجتمعاتنا يتعرضون حقيقة لفتنة ضخمة، وهم في وضع لا يحسدون عليه. تأخر سن الزواج، قل الدخل، زادت البطالة، تأججت الشهوات والفتن في كل مكان. وبالتالي لا يصلح أبدا أن أسكت عن أسباب هذه الحالة التي تعيشها الأمة من إفساد يمارسه المفسدون، وتسلط على أرزاق الناس، واستحواذ عليها، ونهب للخيرات والثروات، وتسلط وتغييب لشريعة الله عز وجل من فئة من الناس المجرمين الذين لا يريدون بأمة الإسلام إلا شرا، وهم أذناب وأتباع للكفار المحاربين. وبالتالي هؤلاء يضعون الأمة في هذا العنت وفي هذه المشقة، ويضعون الشباب والفتيات في هذه المشقة. فأنا أعرض عن هذا كله وأتعامى عن أسباب الفساد وأسباب التخلف وأسباب البطالة وأسباب القهر التي يمارسها هؤلاء، ثم آجي أنا أناقش بس وأخاطب الشباب والفتيات، غضوا أبصاركم، كفوا عن الاختلاط غير المشروع الذي ليس له حاجة، وأغض البصر. بل وللأسف بعض المحسوبين على الدعوة لا أنه يغض البصر عن إجرام المجرمين، بل ويواليهم ويطفي الشرعية عليهم ويداهنهم ويمدحهم، ثم يصب جام غضبه على من؟ على الشباب والفتيات الذين يقعون في المعاصي والشبهات والشهوات. لا إخوان، هذا خطاب مجتزأ قبيح لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن نقول لمن أجرم في حق الأمة ولمن نهب ثرواتها ولمن أوقع شبابها وفتياتها في هذا العنت، نقول له أنت أجرمت بهذا، ونقول له ذلك ولا نخاف في الله لومة لائم. لكن حتى ذلك الحين إلى أن يمن الله علينا عز وجل بإصلاح هذا الحال، نقول أيضا نهمس في آذان الشباب والفتيات إلى أن يصلح الله الحال، وإلى أن يمن علينا بحكم إسلامي رشيد يعني يعطى فيه كل ذي حق حقه. علينا أن نلتزم أمر الله عز وجل، ونتعاون معا الجنسان على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. إذن الجواب هو الآية 28 سورة النساء. طيب السؤال الثالث، لحد الآن بس أخواتنا بيجاوبوا صح؟ نعم، أنا شاركت نتائج الاستبيان على هذا، إنه حطيته على التعليقات. أها، اللي هو المحاضرة أو الخطبة صوتية ولا المكتوبة؟ صوتية. الله يجزيك الخير، ممتاز. إذا الخطبة بعنوان نتائج استبيان أسباب الوقوع في الفتن والشهوات، أخوان عبد الحميد مشكورا الله يجزيه الخير شاركها معكم على التعليقات. طيب أخواني، الآن السؤال الثالث غريب شوي، سهل لكن غريب. يقول لنا: أذكر آية تبين أن بعض الناس يرتكبون المحرمات أكثر مما لو أنهم أمروا بها أمرا شرعيا. نضع لكم نص السؤال. طالما أنا عبد الحميد ترى كثير، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. الأخت إسراء، بعدين أخت إسراء ما شاء الله يعني أتركي شوي لغيرك. الأخ عمر إسماعيل برضو بصراحة بنفس الوقت صح؟ صح؟ طيب أضيفهم التنين لو سمحت. الأخت إسراء محمود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هي ثالث إجابة في المسابقة إذا مش رابع. والأخ مين حكينا؟ أخ الأخ عمر سعيد. الأخ عمر من وين؟ الأخ عمر عبد الحميد أخ عمر إسماعيل. الأخ عمر إسماعيل من أين؟ من مصر. من مصر ما شاء الله ما شاء الله، حي الله إخواننا وأخواتنا في مصر. طيب صحيح، الآية هي قول الله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الآن ما مناسبة هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب عن أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ذكرنا هذا الكلام أنه مثلا يوالي بعض اليهود الوثنيين المشركين على إخوانهم اليهود، فيتسبب هذا في إخراج إخوانهم من ديارهم، تشريدهم من ديارهم. فالله نهاهم عن ذلك، حذرهم من ذلك على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وربما غيره من الأنبياء، ومع ذلك كانوا يسارعون إلى هذه الفعلة الشنيعة، يقتل بعضهم بعضا ويشرد بعضهم بعضا كما لو أن الله أمرهم بذلك بل أكثر. يعني لو الله عز وجل سبحانه وتعالى الله أمرهم بذلك ما فعلوه بنفس الحماسة وبنفس الجرأة وبنفس المسارعة. لذلك قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أكثر الناس، لاحظ هذا الكلام مش بس على اليهود، يعني للأسف الشديد ينطبق حتى على كثير من المسلمين، يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا. لو قيل لهم افعلوا ما فعلوا، لو أمروا شرعا بهذا الفعل ما فعلوا بنفس الحماسة. قال: لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، بدهم يخالفوا، كل ممنوع مرغوب. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن، لو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. معلش نجعل إخواننا المدخنين يعني بس بكلمة سريعة، يعني إخواننا بالله عليكم، الآن لو أن الله عز وجل أنزل، وحاشاه عز وجل، لو أنزل في كتابه أمرا جازما واضحا بالتدخين، والله ما أظن، أنا عن نفسي ما أظن أن نسبة المدخنين ستكون أعلى مما هي عليه الآن، بل ربما ستكون أقل، وستجد من الناس من يستنكر. كيف الله يأمرنا بهذا الشيء اللي هو يعني منفر، ريحة منفرة ومهلكة للمال ومهلكة للصحة، وقد ثبت أنه يتسبب في السرطان الفلاني وأمراض القلب وإلى إلى إلى، ومع ذلك سبحان الله العظيم تجد بعض من يمسك السيجارة من المنتسبين لأمة الإسلام يعني يتساءل أو يتفلسف على بعض أحكام الشريعة، سبحان الله العظيم. فنقول إخوانا المدخنين، الله يدينا وإياكم، يتوب علينا وعليكم في هذا الرمضان، توب علينا من كل معصية. يعني تفكروا بهذه الآية جيدا، تصوروا لو أن الله أمركم بالدخان والله ما أظن ستكونون أكثر حماسة في التدخين من مما لو أمركم به سبحانه، مما أنتم عليه الآن. طيب الآن السؤال الرابع. إذا لحد الآن خمس أخوات وأخ واحد، يعني الحكونا يا أخواننا الذكور حتى نثبت جدارتنا لأخواتنا. طيب السؤال الرابع سهل، أسئلة اليوم بشكل عام سهلة. نقول ليس بالله تعالى من حاجة في عذاب الناس، إنما العذاب جزاء السوء. طيب ليس، يعني أيضا نص سؤال، ممكن أن نعيد النص أو نصوره بطريقة أخرى. أذكر آية تدل على أن العبادة إذا كانوا من المؤمنين وأظهروا العرفان لله عز وجل فإن الله لا حاجة له بأن يعذبهم. نعم الأخ عمر إسماعيل في حد قبل الأخ عمر. طيب صراحة كثيرون أجابوا، بالتالي أعتقد أول من أجاب الأخ عمر إسماعيل ما شاء الله. طيب وكثير من الإخوة أجابوا، كثير من الإخوة أجابوا. إذن الجواب هو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. المفسر قبلهم أخت أم مالك، أول واحدة أخت أم مالك، الأخ عمر بعدها مباشرة. لا إذن أخت أم مالك خلص، أم مالك العتيبي، الأخت أم مالك العتيبي. يعني ما شاء الله اليوم الأخوات مسيطرات على الوضع. إذن الأخت أم مالك العتيبي وأخونا عمر، معلش ما كنتش بعدها مباشرة. الآية قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل لا حاجة له بعذابنا. المفسرون أحيانا يتكلمون عن بعض الآيات أن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن أو تلك الآية هي أرجى آية في القرآن، مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية تذكر على أنها أرجى آية في القرآن. في آية أخرى سيكون منها سؤال في المسابقة، خلوها في بالكم. قال بعض المفسرين هذه أرجى آية في القرآن، وأنا في ظني والله أعلم هذه الآية قد تكون أرجى آية في القرآن أو من أرجاها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أرجى آية يعني أكثر آية تجعل عندك رجاء في رحمة الله عز وجل. طيب السؤال التالي، أنا لا أخفيكم سراً، أسئلة اليوم سهلة من الأسباب أني يعني على عجالي، خاصة أننا في آخر الفصل بإذن الله تعالى بكرة وبعد آخر محاضرات ثم نتفرغ لكم لأسئلة شوية أصعب إن شاء الله. السؤال التالي يقول أذكر آية يتضح فيها المعنى الذي ذكرناه أمس من أن القرآن ينسب الفضل إلى الله فيما يحصل للنبي من خير، بينما ينسب التسبب في المكروهات على النفس إلى النبي إن أصابه شيء منها. وهذا بنأكد دليل واضح على أن القرآن من عند الله عز وجل. يعني يا محمد كل شيء يحصل لك من خير هو من الله سبحانه وتعالى، بينما إن حصل شيء يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس يعني هذا توقعه يا محمد، هذا شيء من طرفك. نعم الأخ إسحاق صندوقة، الأخ إسحاق صندوقة، هاي ثاني مرة الأخ إسحاق ما شاء الله برضو هاي ثاني مرة بجاوب. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بالله عليك لو أن إنسانا منصفا عاقلا تأمل هذه الآية، هل يقول بعد ذلك أن القرآن من عند غير الله؟ يعني تصوروا إنسانا يريد أن يخط لنفسه مجدا ذاتيا ويعظم نفسه ويدعو الناس إلى إعطائه ميزات خاصة لا لشيء إلا لهواه، هل يكتب هذا عن نفسه؟ لاحظوا ما أصابك من حسنة فمن الله، كل الخير الذي يحصل معك يا محمد ليس عن فطنة فيك ولا للخير الذي فيك، وإنما هو محض فضل من الله. طبعا لا شك أن رسول الله خير الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأعظم الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن كل هذه الصفات الحكناها هي من الله، هي فضل محض من الله. طيب وما أصاب محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء يكرهه ولا يحب أن يحصل معه؟ هذا من نفسك يا محمد، هذا من نفسك، الله عز وجل يطهرك بهذا البلاء. طبعا بعض المفسرين يعني تكلف وقال النصف الأول من الآية لعموم الناس والنصف الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أصابك من حسنة فمن الله يعني أيها الإنسان، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أيها الإنسان، وأرسلناك للناس رسولا يعني محمد. بصراحة يا أخوان هذا تفسير متكلف، هذا تفسير متكلف. طبعا مسألة احنا ما بنحب نطرح القضايا الخلافية في هذه المسابقة، هي مسألة خلافية أنه هل يقع من الأنبياء ومن نبينا صلى الله عليه وسلم صغائر الذنوب، ويعني مما يستدل به أصحاب القول بأنه نعم يمكن أن يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مش بس خلاف الأولى بل وصغائر الذنوب، مما يستدلون به هو هذه الآية، والله تعالى أعلى وأحكم. لكن إخوانا لاحظوا، حتى لما نقول هذه الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدر منه ذنوب، وبالتالي الله عز وجل يعني قدر عليه هذه الأمور المؤلمة، معقول النبي يبدر منه ذنوب؟ والله إخواننا هذه الآية شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، شرف للنبي لأنها مزيد تبيان أنه أمين في التبليغ عن الله عز وجل، وأن هذا القرآن الذي جاء به هو من عند الله عز وجل. والنبي لم يكتم هذه الآية، لم يكتم هذه الآية، وإنما بلغها للناس مع ما فيها من بيان أنه قد يبدر منه عليه الصلاة والسلام ما يستوجب تطهيرا من الله عز وجل. طيب السؤال السادس إخوانا، السؤال السادس يقول: من الناس من يبرر الإعراض عن حكم الله وتعطيل العمل به من باب الحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش بين أهل الملل المختلفة، أذكر آية تحكي عن أمثالهم مثل هذا العذر، مثل هذا العذر. أنا بعملها بين للكومنت. أها طيب. الأخ اللي قال لأحسن توفيق مين؟ الأخ محمد إبراهيم. الأخ محمد إبراهيم، من وين أخ محمد؟ أخ محمد منيفة يونيفرسيتي من مصر صح؟ منيفة بفترض من مصر ما شاء الله. أحد الأخوة بالمناسبة يسأل كيف نوفق بين هذه الآية الآية السابقة وقول الله عز وجل قل كل من عند الله. هذا الموضع أيضا مما أحسن فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، ذكر التوفيق بين الآيتين. طيب الآن الجواب هو قول الله عز وجل. قبل ما أذكر قول الله عز وجل نذكر السؤال، أن هناك أناس يبررون الإعراض عن حكم الله عز وجل وتعطيل العمل به من باب الحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش بين أهل الملل المختلفة. يعني سبحان الله، يعني وكأن الله هو الذي خلق المسلمين، وكأن اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل خلق إله آخر، تعالى الله عن ذلك، وكأن حكم الله عز وجل حق وعدل للمسلمين، بينما علينا أن نفكر في أحكام حق وعدل لأهل الملل الأخرى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني سواء كان مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا غيره. فالآية إخواننا التي ترد على أمثال هؤلاء اللي بتعذر بالسلم المجتمعي والتعايش بين أهل الملل، يعني وينتقص بذلك من عدل الله ورحمة الله ومن شريعة الله، الآيات التي نرد عليه بها هي قول الله عز وجل في الآية من الآية 60 إلى الآية 62 وأكثر شيء الآية 62، محل الشاهد فيها أكثر شيء. طيب قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، لاحظ كيف يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يحتكمون إلى بعض اليهود أمثال كعب بن الأشرف، هذا يعني من الأسماء مما قيل في سبب نزولها. قال تعالى بعدها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إحنا عندنا شريعة الله عز وجل، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. يصدون تأتي فعلا لازما ومتعديا، يعني يصدون يعرضون ويصدون غيرهم عن قول الله وقال رسول. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال ابن كثير أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلى غيرك، يعني إلا الإحسان والتوفيق، إحنا والله يا محمد قصدنا الإحسان، إحنا يعني بدنا خير وبدنا نوفق بين أهل الملل. إلا الإحسان والتوفيق قال ابن كثير أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، إحنا بنداري أهل الكتاب مش معتقدين أنه يعني تلك الأحكام التي هي غير أحكام الإسلام هي أحكام صحيحة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. أعوذ بالله، يعني القرآن والسنة عيننا وراسنا، بس إحنا تعرف بدنا إحسان وتوفيق. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بالله عليكم، هذه الأحكام في القرآن والسنة لمين أنزلت هذه؟ لم يقول لك يعني تعالوا نصطلح على بعض الأحكام الوضعية. طب وهذه الأحكام في القرآن والسنة لمن أنزلت؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أحكام تفصيلية في كل مناحي الحياة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بكفي لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بغير هالشروط الثلاثة مش مؤمنين. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كل شيء فيما هذه عامة في كل شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بده يكون من جوا راضي ومسلم، ويسلموا تسليما ظاهرا وباطنا، بغير هيك مش مؤمنين، ليسوا بمؤمنين مهما اتخذوا من أعذار. طيب السؤال السابع والأخير ليس من أجزاء، ليس من جزء اليوم، هو سؤال سهل أيضا من الأجزاء الماضية، من الأجزاء الماضية. شايف الجواب عبد الحميد عشان تتابع معنا؟ شايف رقم ال... طيب ماذا يقول السؤال؟ أذكر آية من الأجزاء الماضية تحذر من سن السنة السيئة بأن يكون الإنسان في طليعة من يعمل عملا محرما أو يرفض دعوة إلى حق. ننتظر الجواب. الأخ معاذ رضوان دوشنا الله يجزيك الخير من امبارح لليوم، بدنا نشوف عبد الحميد. عبد الحميد حكيت تعال اظهر مع عبد الحميد سلم على الناس، لكن أخونا يحب البقاء في وراء من وراء الكواليس، العمل من وراء الكواليس. أشكرك أخ معاذ، بس ما في حاجة أبين. الله يجمعنا في الجنة إخوانا على سرور متقابلين. كثير من إخوة يجيب من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الآن إخواننا، نعم هذه يعني تحذر من الشفاعة السيئة، لكن لاحظوا السؤال أذكر آية من الأجزاء الماضية تحذر من سن السنة السيئة بأن يكون الإنسان في طليعة من يعمل عملا محرما أو يرفض دعوة إلى حق. أها. من سن سنة الأخ السنة. أحمد أو أول أحمد أول. هلا مو هلا. أحمد أول أحمد أحمد أول أحمد أول واحد صح؟ أحمد أول أحمد نعم. أحمد أول هو أول من أجاب السؤال. من النرويج. من النرويج ما شاء الله. طيب حياك الله أخي أحمد من النرويج. الآية هي قول الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قال البغوي من المفسرين أي بالقرآن، يعني لا تكون أول كافر بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، يعني لا تكون أول أهل الكتاب كفرا بالقرآن، لأن قريش كفرت قبل اليهود بمكة. معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم. طبعا إخوانا الحديث الذي نحفظه جميعا الذي رواه الإمام مسلم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. اللهم عافنا واعف عنا. إنسان يسن سنة سيئة يأتي من يعمل بها في مجتمعه بعده يقلدونه، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هم بياخذوا إثمهم وهو بيحمل أوزارهم جميعا. اللهم عافنا واعفو عنا. لذلك إخواننا هذا تحذير من أن يسن الإنسان سنة سيئة بشكل عام، بالكفر بالإسلام، بعصيان الله عز وجل بإدخال عادة سيئة على بيئة لم تكن معتادة على هذا الشيء. يعني نقول الأخت اللي تتفلت من الحجاب الصحيح وتكون أول من يفعل ذلك في قريتها الطيبة النائية البسيطة، يعني يا ما قال هذه القرى في هذه الأيام، أو أول من يفعل ذلك في عائلتها المحافظة، نقول لها ديري بالك من هذه الآية ودير بالك من هذا الحديث يا أختي، دير بالك أنك تسنين سنة سيئة وتفتحين بابا من الشر، ويعني نحن مشفقون عليك من أن تقفي أمام الله عز وجل بهذه الأوزار. ونقول ذلك لكل إنسان يسن أي سنة سيئة في بيئته، تذكر عندما تكون أول من يكسر الحاجز أنك ستحمل آثاما كثيرة نعيدك بالله عز وجل منها. طيب، يعني هذه الأسئلة السبعة لليوم سعدنا بصحبتكم فيها، وما شاء الله كان في تميز من الأخوات. آخر سؤال أجابه أخ، الأخ مين؟ الأخ أحمد أو الأحمد من النرويج. أحمد أو الأحمد من النرويج. فيعني بإذن الله تعالى نتابع معكم غدا وباقي أيام رمضان، لكن إخواني عندي طلب بسيط، أنه يعني بصراحة أنا كنت أؤجل هذه المسابقة لأنه بتعرفوا إذا خلص إذا سئل السؤال يعني عرف جوابه، ولم يكن بالإمكان أن نعمله كمسابقة مرة أخرى السؤال نفسه. وحقيقة هذا الأسلوب أسلوب عمل الأسئلة على شكل مسابقات أعتقد أنه ينمي ملكة الاستدلال وينبه الذهن وممتع أكثر من أن أذكر الآية وأذكر وجه الدلالة أو اللطيفة فيها. فلذلك أنا يعني أطلب من حضراتكم أنكم تنشروا هذه المسابقة بين إخواننا وأخواتنا، تخبروا أصدقائكم عنها. اليوم وضعنا فيديو قصير من دقيقة واحدة يتكلم عن هذه المسابقة، إذا بتعملوا لها شير الله يكرمكم، حتى ندعو إخواننا وأخواتنا اللي يعني يشتركوا معنا بهذا الجو الممتع إن شاء الله وبهذه الفائدة. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.